بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، خطاب وجه لمن وما معناه؟ قبل أن تمام. طيب، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل عليه السلام؟ لئلا ينسى، يخاف أن ينسى. طيب، ماذا أمره الله عز وجل به؟ نهى نعم، حسنت. طيب، الله عز وجل تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشياء، مع أنه سيجمع له القرآن. نعم، جمعه، وأنه يعني سيعلم قراءته وأن تقرأه وبيان معانيه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، هل امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نعم. جواب قطعا، فكان ينتظر حتى يخرج جبريل عليه السلام ثم يقرأ. طيب، محمد، في هذا أدب لطالب العلم، فما هو؟ أن يستمع إلى ما يلقى عليه، فلا ينشغل ولا يتكلم في أثناء العلم إلقاء العلم. وأيضا الشيخ بن سعدي ذكر فائدة زيادة، ها؟ أيه، في الاستماع. أيضا لا يبادر بالرد فيما لم يفهمه ولا يتعجل، فإنه قد يكون الفهم الخطأ منه هو. وكم من الناس اعترض على العلماء متعجلا ثم تبين أن الصواب معهم والخطأ منهم في تعجله في الرد. طيب، في قوله سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يحيى، تحبون العاجلة الدنيا وتذرون الآخرة. طيب، هل هذا من الكفار أم حتى يقع من المؤمنين؟ طيب، ما الفرق بين حب الكفار للعاجلة وترك الآخرة وبين المؤمنين؟ فصوتك ينكرون أصلا. تمام. وأما المؤمن فإنه يحب العاجلة لكنه لا يكذب الآخرة ولا يصرف عنها تماما، ربما ينصح بعض الشيء لكن يطمع في الآخرة، هذا نقص. طيب، أسامة، قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى آخر الآيات، هذه فيها مسألة عظيمة، فما هي؟ لا، المسألة ما هي؟ لا، هذه أيضا قاعدة عامة. المسألة هنا وش هي؟ هي رؤية الله عز وجل، رؤية الله. طيب، هل نقول إن الصفة المذكورة هنا هي صفة الرؤية كما عبر بذلك كثير من العلماء، أم لا كما عبر بذلك من أبي داود؟ ما صفة الله المأخوذة من هذه الآيات؟ ما الصفة المأخوذة من آياته؟ النظر، إن الله ينظر. ما في وجه. لا يحيى زكريا، صفة الله هل فيها أن الله يرى؟ لا بالله ما فيها شيء. وجه من الناظرة إلى ربها ناظرة، وجه من ذن باسرة. لو كان الذي يراك حين تقوم إنني معكم أسمع وأرى، هذه صفة الرؤية، هذا ليس صفة الرؤية. ها أحسنت، التجلي، انتبه، هذه صفة التجلي. طيب هل ذكرها أحد العلماء في منظومته؟ ماذا قال؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذن مرة ثانية، ما الصفة المأخوذة من آيات؟ صفة التجلي. قل الرؤية. قلنا لا، الذي يرى هم المؤمنون يرون الله عز وجل. طيب هل الله يرى؟ نقول نعم، لكن ليس هنا، ليس في الآية هنا دليل. لكن مثلا في قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، في قوله سبحانه الذي يراك حين تقوم، هذه صفة رؤية الله. أما هنا صفة أن الله يتجلى، يعني يظهر لعباده فيرونه كما يشاء سبحانه وتعالى. طيب هل هذه المسألة وهذه الصفة متفق عليه بين الأمة، أم ممن ينتسب إلى الإسلام من أنكرها؟ ها نعم، أنكروا الرؤية، فأنكروا تجلي الله. الله ما يرى، فلو كان يرى كان يتحدث جهة. ولأن الله عز وجل لما قال موسى ربي أرني إليك، قال لن تراني، لن تراني. قلنا نعم، هذا في الدنيا، والرؤية هنا رؤية الله عز وجل وتجلي الله يكون يوم القيامة. يوم القيامة هذه مسألة عظيمة نثبتها حقا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فمع أن المؤمنين يرون الله لكنهم لا يحيطون به، لا يحاط به عز وجل، هنا أعظم من ذلك. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك فبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، كلا هنا بمعنى الردع والزجر لأولئك المشركين والكفار الذين يظنون أنهم لن يبعثوا وأن يعاقبوا. فالله عز وجل يقول كلا ليس الأمر كما ظننتم أنكم لن تبعثوا ولن تعاقبوا بل سوف يحصل ذلك. إذا بلغت التراقي، إذا بلغ التراقي، إذا يعني حين تبلغ التراقي يعني النفس، والتراقي هي العظام المحيطة التي فوق الصدر دون الرقبة، هكذا تحيط بالرقبة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هكذا تقرأ من راق، ما نقول من راق لأن لا يتغير المعنى من المرق من راق، قيل من راق لا، وإلى من راق يتبين المعنى أنه من يرقي أو من يرقى، من يرقي أو من يرقى. قولا إيش الفرق بينها؟ نقول أما من راق يعني من الذي يرقي هذا المحتضر يعالجه، وإن كانت من الرقي وهو معنى الصعود أي من يصعد بها. ثم إذا قلنا من الرقية فإن الكلام يكون من أهل الميت المحتضر الذين حوله ينادون من يرقيه من يرقيه من يعالجه، وإن كانت من الرقي من يرقى به فالملائكة، هل ترقى به ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة. وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي ظن هذا المحتضر أنه الفراق من أهله ومن الدنيا، أي تيقن. وذلك أن المحتضر حينما يأتيه ساعة موته تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه، فإن كان من أهل الإيمان والصلاح فإن الملائكة تنزل بيض الوجوه مع مكفان مكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط هي أخلاط من الطيب. وإن كانت الأخرى كان منافقا شاكا كذابا فإن تنزل إليه ملائكة العذاب ومعهم أكفان أكفان النار، ثم ينزلون منه مد البصر أولئك أولئك، ثم ينزل ملك الموت عليه السلام عند رأسه. فإن كان من أهل الإيمان قال أيته الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج بسهولة، وإن كان من أهل النفاق والشك والريب والمعاصي والبلاء والشك في الآخرة قال أيته الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط فتفرق روح في جسد. فهنا يوقن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الساق هنا لها معنيان، إما الساق الحسية أو المعنوية. فأما الحسية فهي ساق الميت، والمعنى أنهما تلتفان تلتقيان عند الكفن أو عند الموت، وهذا علامة الموت. أو الساق المعنوية وهي الشدة، فإن العرب تعبر بالساق وبشدة الساق في الشدة العظيمة والكروب والهول، حتى يقولون كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها وعن صعوبة أمرها، وكلاهما صحيح. قال سبحانه إلى ربك يومئذ المساق، المساق يعني المرجع والمآب، أي الروح التي تخرج تصعد الله عز وجل، لكنها إن كانت من أهل الإيمان فتحت لها أبواب السماوات حتى تصل إلى السماء السابعة. ثم يأتي نداء من الله عز وجل أن صدق عبدي ردوه إلى الأرض ففرشوه من الجنة. وإن كانت الأخرى فإنها لا تفتح أبواب السماء وإنما تغلق عنه. ثم يأتي النداء أن كذب عبدي ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها عيدهم ومنها خلقهم تارة أخرى. قال سبحانه في وصف الكافر والمنافق: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بقلبه ولا صلى بجوارحه، وإنما كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بجسده، أو كذب بالخبر وتولى عن الأمر، وكلاهما صحيح. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني مع تكذيبه وخبث عقيدته وخطأه في عمله يذهب إلى أهله يتمشى، يتمطى يعني يتمشى كأن شيئا لم يكن. والتمطي يدل على التبختر والكبر والزهو والإعجاب بنفسه، فهذا لا خير ولا يعني لا خير في عقيدته ولا خير في عمله ولا في أخلاقه. وهل هذه لرجل معين؟ قيل بذلك، قيل إنه أبو جهل، ولكن الصواب أنها فيه وفي أمثاله ممن سبق ومن يلحق، ولذلك لم يسمه الله عز وجل، ما قال أبو جهل. طيب، وقوله سبحانه: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، من حيث المعنى الإجمالي تهديد، ومن حيث المعنى التفصيلي أولى لك فأولى لك، الثاني محذوفة، يعني وليك الشر والبلاء وكل ما يسوءك، هذا دعاء عليه. ثم أولى لك فأولى كذلك تهديد آخر دعاء عليه. ثم وبخ الله عز وجل هذا الخبيث وأمثاله من الكفار، فقال: أيحسب الإنسان، أي المكذب والكافر والجاحد، أن يترك سدى، يعني لا أمر ولا ينهى، يترك هكذا، كقوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثا أرحام تجزع وأرض تبلع ولا موت ولا حساب؟ لا والله، ليس الأمر كذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم ذكره الله عز وجل بابتداء خلقه فقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني ألم يكن نطفة، والنطفة هي الشيء اليسير وهو الماء المني، نطفة قذرة حتى ما الإنسان يتقزز منها، لا خير فيها، لكن الله عز وجل ركب وخلق من هذه النطفة حتى خرج يتبختر ويتكبر ويعاند وينكر وجود الله ويخالف أمره وأمر رسله، متكبر. ما كان نطفة، ما كان ضعيفا، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني تطور خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى أن خرج بشرا سويا. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، أي من هذا الجنس، منه الزوجين الذكر والأنثى، وهذا من حكمة الله، من أجل أن يبقى الجنس البشري جعل الذكر والأنثى، وجذب بعضهما إلى بعض بغريزة الشهوة، ولولا ذلك ما بقي الناس. وانظروا المخلوقات الباقية، سبحان الله، تبقى يعني الحيوانات، الطيور، الدواب، أسماك، سبحان الله، الله عز وجل جعل فيها الغريزة التي تبقيها، تجد الطيور تتزاوج، الحيوانات تتزاوج، ثم تأتي صغار، ثم الكبار تموت بالمرض أو بالهرم أو بالافتراس، وذي بعده وذي بعده وذي بعده باقية. سبحان الله، جعل الله عز وجل في هذا الكون ما يبقيه حتى يأذن بخرابه ثم يهلكه كل من عليها فان. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم بين المراد: أليس ذلك بقادر على يثني الموتى؟ إن أيها الإنسان الجاحد الكافر المشرك المنكر البعث الذي خلقك مما تعلم ألا يقدر أن يعيدك مرة ثانية؟ والجواب بلى. وقد جاء في الحديث الذي صح الشيخ الألباني رحمه الله ورواه أبو داود من حيث موسى بن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية السورة فلما ختم قال سبحانك فبلى سبحانك فبلى. يشرع هذا لنا سواء في الفريضة أو في النافلة. وإن كان مذهب الحنابلة قالوا إنه يستحب في النافلة ويباح في الفريضة. نعم. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله وقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إلى آخر السورة يعظ تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياق وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال وقيل من راق أي من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فلم يبق إلا الأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له وظن أنه الفراق للدنيا. وقوله والتفت الساق بالساق أي اجتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدن ولم تزل معه فتساق إلى الله تعالى حتى يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على بغيه وكفره وعناده. قال تعالى فلا صدق أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولا صلى ولكن كذب أي بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي. هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه بل يذهب إلى أهله يتمطى أي ليس على باله شيء فتوعده بقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. هذا حسبان باطل وظن بالله بغير ما يليق بحكمته. وقوله ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان أي بعد المني علقة أي دما فخلق الله منها الحيوان وسواه أي أتقنه وأحكمه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك الذي خلق الإنسان هذه وطوره إلى الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. يقول أحسن الله إليك عندنا إمام يرفع صوته كثيرا عن المعتاد في القراءة ويقترب كثيرا من الميكروفون فهل نناصحه؟ نعم ناصحه فيما بينك وبينه مباشرة أو برسالة جوال. النصح واجب بين المسلمين. يقول يا شيخ هل هناك فرق بين الشك والوسواس؟ هو لكن قد يتطور هذا الوسواس حتى يصير ما يسمى بالوسواس القهري. وهذا الوسواس الذي لا أصل له ولا يعتمد عليه بمعنى أنه لا يباه به بل الإنسان يتركه. وأما الشك المعتاد فقد يحصل من الإنسان العادي، ويعرف الإنسان نفسه إذا كان دائما يشك هذا وسواس، وأما إذا كان شك أحيانا هذا شك معتاد يأتي كل أحد. يقول أحسن الله إليك، الآن المؤمن ينعم في حياة البرزخ، فهل روحه معهم في القبر أم أنها في السماء تنعم؟ هذا ينبني على مسألة هل النعيم والعذاب في القبر على الروح أم على الجسد. اختلف العلماء في ذلك، وخلاصة كلام شيخنا رحمه الله فيما أذكر أنه على الروح، وقد يكون لها اتصال بالجسد، على الروح وقد يكون لها اتصال بالجسد. ولذلك ثبت أن أرواح الشهداء في حواس الطير، في حواس الطير. والذي يجب أن نؤمن به أن المؤمن ينعم وأن الكافر يعذب في القبر. وأما العاصي المؤمن العاصي فقد يعذب في القبر بقدر ذنوبه وينقطع العذاب، وقد يستمر العذاب حتى على المؤمن. ولذلك من المؤمنين من يدخل النار يوم القيامة وهو مؤمن، ثم يعذب بقدر الذنوب ثم يخرج. فهل مثل هذا ينعم في القبر ثم يعذب في النار؟ الجواب قطعا لا. يظهر الله أعلم أن الكافر يستمر عذابه في القبر وفي الآخرة، والمؤمن التائب هذا نعيما في القبر وفي الآخرة. وأما العاصي فقد يعذب وقد ينقطع العذاب في القبر، وقد يستمر العذاب معه إلى يوم القيامة إلى النار، ثم يخرج في النهاية بالشفاعة برحمة أرحم الراحمين. يقول أحسن الله إليك، هل نهاية سورة الزيتون أيضا نقول فيها بلاء؟ إيه. يقول أحسن الله إليك، توفيت أمه رحمها الله وكان عليها صيام من رمضان فصام عنها، هل يكفي ذلك أو لا بد الآن أن يطعم مع الصيام؟ لا يكفي الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولم يذكر غير الصيام. يقول أحسن الله إليك، فيه مرض في جلده ويخرج قليل من الدم فيصيب أحيانا ثوبه، فهل يجوز الصلاة في هذا الثوب؟ يجوز، لكن إن احترز منه فأحسن. إذا رأى الدم قبل الصلاة فأفضل أن يغسل الدم أو يغير الثوب، لكن لو صلى فصابنا الصلاة صحيحة، لأن الصواب أيضا أن دم المؤمن أن دم الإنسان طاهر إلا ما كان يخرج من السبيلين. وهذه المسألة من أعظم المسائل خلافا، فأكثر العلماء بل حكي إجماعا لكن ما يصح أن الدم نجس، بل قال بعض العلماء النووي رحمه الله قال كلاما قويا، قال إن القول بطهارة الدم دم الإنسان من أقوال أهل البدع. لكن الشيخ العظيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة بكلام قوي كعادته، كلام إذا قرأت قلت هذا الصواب، يعني أن الدم المؤمن طاهر. من ذلك كيف يكون المؤمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس أكثره دم ثم نقول الدم نجس، لكن ينفكون عن ذلك؟ كيف ينفكون إذا كان داخل؟ يقول الشيء في معدنه ما له حكم، كما أن الإنسان فيه بول فيه عذرة الآن يدخل المسجد صح؟ ما نقول اطلع انت فيه بول أنت، حتى لو كان حصران في معدنه ما له حكم. على كل حال مسألة قوية، ولا شك أن التحرز من الدم أولى، لكن لو صلى فأنا ما أستطيع أقول عن صلاتك حتى لو علم بذلك، بناء على قول شيخنا أن الدم طاهر. هذه من أدلة شيخنا رحمه الله. الجمهور يقول هذا ضرورة، جمهور يقول هذا ضرورة، مجاهد وين في المعركة وما له إلا هذا، نقول جيب ماء وغسل، أصلا ما عندهم ماء للشرب. المسألة قوية من الجانبين. يقول أحسن الله إليك: هل نفقتي على أولادي من غير احتساب أنفق عليهم هكذا، هل لي فيها أجر؟ نعم، لا شك في ذلك. ولذلك جاء في حديث أبي داود وقد صحه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان فيما أذكر الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. فجاءه رجل قال: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك، نفسك أولا. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. فنفقت الإنسان على أولاده بل حتى على نفسه صدقه. يقول أحسن الله إليك: ما معنى لا يموت الرجل وهو غاش لأهله؟ فما هي حدود نصيحة الرجل لأهله؟ حدودها أن يحب لهم ويحب نفسه. ما يحب لأهله من الخير يحبه لأهله، ما يحب من دفاع الشرع عن نفسه يحب لأهله، إلا إذا كان هذا قد انتكست فطرته في حب الخمر والزنا والبلاء، هذا ليس مقياسا، وإن المقياس في الناس المعتدلين هم الغالب. يقول أحسن الله إليك: لدي صاحب تخاصمت معه قبل 5 سنوات، ولكني حاولت بعد ذلك أن أصلح ما بيني وبينه ولكنه رفض، هل علي إثم الآن أنا؟ لا، الإثم عليه هو. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فلك أن تخاصمه في أمور الدنيا 3 أيام، بعدها انفك. فإذا أنت بعد 3 ذهبت إليه وسلمت لكن هو رفض، فإن الإثم عليه هو. يقول أحسن الله إليك: هل تغسيل الطفل ينقض الوضوء؟ الصواب أنه لا ينقض، الصواب أنه لا ينقض، يعني تغسيل عورته فرج الطفل ما ينقض. يقول: نريد من الشيخ أن يعطينا مثالا عن آية ناسخة ومنسوخة، فقد قرأتها ولم أفهم يعني وش يعني ناسخ ومنسوخ. طيب، في الصيام قال الله تعالى: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في هذه الآية أن الذي يستطيع الصوم لكنه لا يريد أن يصوم فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا كان فيه هو الإسلام. بعدها قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر الله بالصيام. فالآية الثانية ناسخة الأولى. أحسن الله عليك. يقول: ومن ذلك آية المصابرة في آخر سورة الأنفال في الوجه قبل الأخير، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وكانت اللي قبلها أن الواحد قابل 10، وهنا الواحد قابل 2. فالآية الثانية نسخت الأولى، ارجع إليها أيها السائل وتأمل الآيتين سورة الأنفال قبل الوجه الأخير. أحسن الله إليك. يقول: في قول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى، ذكر الشيخ بن سعدي أن صدق يعني في ضد التكذيب، فهل من الممكن أن يكون معناه من معانيها تصدق بالأموال يعني في مقابل الصلاة، صدق من الصدقة؟ لا، ما يظهر هذا، ما يظهر هذا، لأن تصدق من الرباعي، نعم الخماسي، تصدق خماسي، بينما صدق رباعي، صدق لأن الحرف مشدد 2. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز الأخذ من الحلويات التي يتم وضعها بالمحلات بالكيلو ولا أدفع ثمنه، ومثل ذلك الخضار يعني أمر آكل؟ يعني كل يوم ما شاء الله شغال على تقول لا، أهل البقالات والمحلات الذين يجعلونها للتطعم لمن يريد الشراء، فإن كنت فعلا تريد الشراء وإنما تريد تختبر تنظر فلا بأس أن تنظر الاختبار، مو بكل يوم عاد. لا، إنما الأعمال بالنيات، ما يجوز هذا. وإن لو علم صاحب المحل أنك إنما تأكل فقط ما سمح بذلك، وإنما هم يسمحون لمن يتذوق ليرى يصلح أم لا، لكنك لا يلزمونك بالشراء، لا يلزمونك. فإذا كنت فعلا تريد أن تختبر فلا بأس. يقول أحسن الله إليك: صليت سنة الفجر وسجدت بدون ما أركع، فهل أعيدها الآن؟ نعم، إذا تركت الركوع فقد تركت ركنا، الركن ما يجبره السجود السهو ويبطل الصلاة. يقول: عندنا في الحارة مؤذن يغيب بالأيام، فهل نأثم نحن إذا لم نقم الأذان، ولا يعني نبلغ الأوقاف وهم؟ نعم، تبلغون الأوقاف قبل أن تناصحونه، فقد يكون غافلا وقد يكون جاهلا وقد يظن الأمر يسير، لكنكم إن كنتم تسمعون الأذان حولكم سقط عنكم الواجب، وإن كنتم لا تسمعون وجب أن تؤذنوا، وليس من شرط الأذان تؤذن مقرفون، تدخلوا في المسجد تؤذنون في المسجد بدون المكبر. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل الشهيد حي يرزق في الجنة؟ عند ربهم حياة أخروية، حياة أخروية، والشهداء في حواصل طير تسبح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يقول الشهيد هو من قاتل في جهاد شرعي لتكون كلمة الله العليا. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن أمشي أمام مصل أبعد من موضع سجوده، خاصة في بعض المساجد؟ نعم، إذا لم يكن أمامه سترة فلك أن تمر أمامه من وراء السجود، موضع السجود. يقول: بعض المقاطع إذا دخلتها أجد أنه كتب في آخرها: الله لا يحللك، أو الله لا يبيحك إذا لم تنشر هذا المقطع، هل يجي علي شيء؟ ما عليك، وهذا من يعني عدم الإحسان ومن الخرق، يعني من الخرق بعض الناس أن يكتب مثل هذا. وأيضا بعض الناس إذا حط: اللهم من نشر هذا المقطع فارفع درجاته واعلي مقامه وافعل وافعل وافعل، وقد يكون هذا المقطع ليس يعني جيدا، فنقول: لا تنشر إلا مقاطع العلماء الموثوقين، يعني هذا واحد يتأمل فيها. ولا عليك لو قال: لا أحللك، اللهم ما عليك. يقول أحسن الله إليك: أمه توفيت ووجد عندها أصبر حتى الطاولة تسأل يلا. أعوذ بالله. لا، يقول الذي يحبسك الشيطان، الشيطان ما يخليك تضغط على اللايس من هذا ما أدري إيش ويلعن، أعوذ بالله، يعني يسبك اللعنة، هذا بلا لا شك، هذا ما يفعله إلا أناس عندهم جهل، يعني أهل العلم والناس العقلاء ما يفعلون ذلك، يعني العقلاء حتى لو لم يكن أهل العلم ما يفعل هذا الأمور ذي، إنما تجد بعض الناس عنده. بعد ما شاء الله يخبر بالغيب ذا. واحد ما نشر الرسالة صار الله كذا. لا تكون هذه حقت في رسالة تنتشر وسوف ترونها عن واحدة رأت في المنام أنها كانت مريضة 20 سنة، فرأت أحمد خازن حجرة النبوية، وإنه قال أن أخبر الناس وإنه كذا وإنه كذا، واحد نشر وترقى، واحد ما نشرها ومات هو زوجته في حادث، واحد ما نشرها وفصل مضيفته، واحد مدري إيش، كل هذا كلام فاضي ولا يؤثر في شيء. وأذكر إنها كانت قبل وسائل التواصل تنشر فيها ورق، تذكر محمد؟ إيه متطبع يوزعونها عند المسجد حتى. إيه فجيت قدام الطلاب وقرأتها. إيه وأصلا لأن واحد من الطلاب أعطانيها، قلت ليش؟ قال أمي تقول وزعها في السنة الأولى قبلك أنت قبلك، قلت شوف بسم الله وأشققها قدامه، قلت والله لولا أن فيها اسم الله وضعتها في قدمي، لكن فيها اسم الله عز وجل ما يجوز، لكن نضعها في أماكن محترمة. ما عليكم، لا عليكم من هذا، ثبت ولا الحمد لله حي ترزق الحمد لله، صار لي شيء ولا حادث ولا حادث. يقول أحسن الله إليك أن أمه لما توفيت وجدوا عندها ذهبا غير مستخدم مخزون لكنه لم يبلغ نصاب، هل عليه زكاة ولا يوزع؟ لا، هذا لم يبلغ النصاب ما عليه زكاة، وإذا بلغ النصاب هل يوزعون على الورثة ولا يزكون أول؟ لا، إذا كانت ما تزكي فتخرج زكاته أولا. يقول أحسن الله إليك هل الميت بالغرق يعتبر شهيد؟ إيه الغريق شهيد، لكن الشهيد آخرة لا شهيد دنيا، والفرق بين الشهيدين أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه على خلاف في المسألة، وما شهيد الدنيا فيغسل ويصلى عليه. يقول إذا مات شيخ عالم نحسبه كذلك، فما أفضل شيء أقدمه له؟ هل صدقة ولا أدعي له؟ دعاء. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله لما ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية اللي هو وضعها، العلم وضعه، أما يدعو له من بعده. شيخ هذا السؤال يعني نعله في حالة خاصة عندهم، يقول إنه ندعو للوالد المرحوم بعد الصلوات الخمس بشكل جماعي. لا لا هذا غلط. هل جائزها؟ لا، هذا من المحدثات. يدعى للوالدين والأقارب والجميع، كل واحد يدعو بنفسه، أما الدعاء الجماعي لا. نعم. آخر سؤال يا محمد دول أنت عبد منها. نعم عاد قومي حكم. طيب تقول امرأة تكثر من الحلف والنذر، فهل نقول لها أخرجي كفارة عن كل نذر وعن كل حلف، لأنها تقول نسيت يعني عددها من كثرة؟ الحلف والنذر لا يخلو من حالين بل ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون حلف للتصديق والتكذيب، والله إني سويت كذا، والله ما سويت كذا، نذر سويت كذا، نذر ما سويت كذا، هذا ما في كفارة. لكن إن كان صادقا أو يغلب على ظن الصدق ليس عليه شيء، وإن كان يكذب ويعلم فهذا خطير جدا وقد يكون من كبائر الذنوب. والثاني ما كان يجري على اللسان بدون قصد، بعض الناس من كثرة حلفه كل شيء يحلف ينذر، يعني هذا من لغو اليمين، هذا ما الحكم. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا في يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الثالث ما عقد عليه اليمين، إما يمين أو نذر على أمر مستقبلي أن يفعل أو لا يفعل، فهذا الذي في كفارة يمين إن لم يفعل، أو حلف ألا يفعل ففعل، يعني إذا خالف الحلف والنذر. ثم إذا الإنسان ما يدري كم نقول تعال معنا عليك أيمان كثير، قال كثير، قلنا يلا واحد، قال أكثر، اثنين، ثلاثة، أجمع، أربعة، أكثر، قال يكثر، من عشرة، قال لا والله يمكن، إذا قال يمكن لا نزل، تسعة ممكن، لا ثمانية، قال ثمانية أكيد، قلنا إذن أخذ ثمان كفارات. واضح الكلام هذا؟ نقول ما أدري، قال كثيرة، قلنا واحد، قال ما أدري، قال خلاص ما عليك شيء، ما أدري حتى عن واحد، ما عليك شيء، قال لي أكيد واحد، قلنا يلا اثنين، قال إيه نزيد، ثلاثة ممكن، خلاص خلاص اثنين، قال لا أكيد أكثر من واحد، لم يمشي مع دام يقول أكيد يمشي، فإذا وقف شك نقول نزلها واحدة. وكفر عنها. والله تعالى أعلم.